أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الوهوي رحمه الله: باب الاستتار عند قضاء الحاجة. عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: هذا حديث صحيح، هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية عبد الواحد عن الأعمش: كان لا يستنزه من البول. وقال منصور عن مجاهد: وما يعذبان في كبيرة فإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. والجريدة السعفة، وجمعها جريد. والحديث يدل على إثبات عذاب القبر. وقوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز منه عنه، لأنه لم يكن يشق عليهما الاستتار عند البول وترك النميمة، ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في أمر الدين، بدليل قوله وإنه لكبير. وبعضهم يروي لم يكن يستنتر من البول، والاستنتار من البول والاستنثار كالاجتذاب مرة بعد أخرى، يعني الاستبراء. والنتر الجذب بالعنف. وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، قال أبو سليمان الخطابي: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما. وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، وقيل إن الرطب منه يسبح، وقيل للحسن: هل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح، فأما الآن فلا. وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور، لأنه أعظم من كل شيء بركة وثوابا. وفي الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. هو الاستتار ماذا يقصد به؟ الظاهر من الحديث أنه يستتر من البول، بمعنى يجعل بينه وبين البول ساترا، بمعنى لا يصل إليه البول، وهو من باب يعني التنزه عن النجاسات. وقد يفهم منه أن الاستتار مقصود به التستر، لكن ليس الحديث دليلا على ذلك أصلا، فإن الحديث يستتر من البول، وليس أنه عنده مثلا كأنه كان يكشف عورته. لا، الحديث يدل دلالة واضحة برواياته المختلفة: لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستنفر، كلها روايات تدل على معنى واحد، وهو أنه كان لا يتطهر من البول، أو لا يهتم بالتطهر بإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة. وهذا دليل على وجوب الاستنجاء، خلافا لمن قال أن الاستنجاء سنة مؤكدة كبعض المالكية كما ذكرنا، كما ذكر هو نقلا عنهم في المرة السابقة، وهذا ضعيف جدا. فالذي لا شك فيه وجوب قضاء الحاجة، وجوب الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. وأنه من الكبائر والعياذ بالله عدم الاستنزاه من النجاسة، وذلك عند بعض أهل العلم يؤدي إلى بطلان الصلاة، وعند البعض الآخر يأثم بترك ذلك. والظاهر والله أعلم أنه تبطل الصلاة مع العلم والقدرة، إذا كان قادرا على إزالة النجاسة عالما بوجودها فتركها عمدا ذاكرا فإنها تبطل صلاته، لأنه لم يصلي كما أمر مع قدرته على ذلك. فإن الله أمرنا بتطهير الثياب قال وثيابك فطهر، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من البول، أخبر أن عامة عذاب القبر من البول، ويعني كان من الأمم السابقة ما شدد عليهم جدا، وكان ما شدد على بني إسرائيل أنه كان إذا أصاب ثوب أحدهم من البول فإنه لا يرزيه الغسل حتى يخرضه بالمقراط، لابد أن يقطعه ولا يستعمل جزءا أصابه بول مرة من المرات. كفف الله عنا بوجوب الغسل، فالذي يظهر والله أعلم أن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان، اللام بالتوكيد، وما يعذبان في كبير، أصح التفسيرات هذا الذي ذكره الشيخ، وهو أنه ما يعذبان في كبير عليه عليهما تركه، ليس يكبر تركه، ليس صعبا أن يترك، وإنما فعل شيئا سهل الترك واستسهلهم فعله وهو كبير عند الله، كما قال في الرواية الأخرى بلى إنه لكبير، أو ليس بكبير في اعتقادهما، وما يعذبان في كبير أي في اعتقادهما، فتفسير آخر، أو ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وإن كان كبيرا في الجملة، أو قيل ليس بكبير عند المخاطبين هكذا يظنون، لكن أقوى التفسيرات أنه ليس بكبير، ليس بمشقة كبيرة أن يترك الإنسان هذه الذنوب. والحديث دليل على أن النميمة من الكبائر والعياذ بالله. والبول هنا احتج به الشافعية، لا يستتر من البول على نجاسة جميع الأبواب حتى بول ما يؤكل لحم، وقالوا الألف واللام للاستغراق، وجمهور أهل العلم يقولون الروايات يفسر بعضها بعضا، ففي رواية كان لا يستتر من بوله، فالألف واللام للعهد كما قال البخاري ولم يذكر إلا بول الناس، لأن هذا هو المعتاد وهذا هو الغالب، عندما يعني يقال فلان لا يستنزف من البول، أي بول؟ هل لا يقال لا يستنزف من بول البقر والإبل؟ هذا بعيد جدا، إنما البول هو الألف واللام للبول المعهود، وهو بول الإنسان، بول الإنسان نفسه، وهذا هو ظاهر الحديث، كما أن الرواية الأخرى توضح كان لا يستنزف من بوله، لا يتحفظ منه، لا يستنزف منه ونحو ذلك. وأما قوله ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، هذا احتج به البعض على استحباب وضع الجريدة الرطبة على القبر، والظاهر الخصوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك مع كل أحد، ولا حتى مع من ارتكب بعض الذنوب التي تستوجب العذاب، ولو كان ورود الجريد الرطب يعني مؤثرا لكل أحد لشرع، لأن أحدا لا يخلو من الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يخفف عنهما ما لم يبسأ، قد دعا لهما أن يخفف عنهما، فأخبر بأن مدة بقاء الجريدتين رطبتين يخفف عنهما من العذاب، فهذا دليل على طول عذاب من ترك الاستنزاه من البول ومن مشى بين الناس بالنميمة، وذلك لأن هذا من الأمور المتكررة يوميا مرات، والذي يستسهل النميمة دائما يذكر هذا على سبيل الاعتياد فيكثر منه ذلك فيشتد عذابه، والذي يتبول يعني يتبول مرات فلا يستنجي فترتب على ذلك طول العذاب. فالصحيح أن وضع الجريد الرطب على القبور تعبدا ليس بسنة بل بدعة، إذا اعتقد أن ذلك سبب يعني راحة أهل القبور فإن ذلك ليس بمعهود عند الصحابة رضي الله عنهم ولا أهل العلم، فإذا لا يصح بالأولى ما احتج به من هذا الحديث على استحباب قراءة القرآن على القبر، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، و الظاهر الصحيح أنه بدعة، فإن كان يروى عن الإمام أحمد الرجوع عن البدعية لحديث ابن عمر فالصحيح أن حديث ابن عمر لم يصح في قراءة القرآن على القبر، وإنما كان ذلك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس حاصرا لكل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يقرأ القرآن أن يأمر أصحابه بذلك ولم يفعل، وهو أحرص شيء وأشفق يعني شيء على الأمة، أحرص أحد وأشفق أحد على الأمة. ولم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن أو يأمرهم بذلك عند القبور، فتركه لذلك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن قراءة القرآن عند القبور بدعة، وأن ذلك لا يشرع، وإنما يشرع الدعاء. أما تلاوة القرآن على القبر فليس من السنة. وقول الحسن هل يسبح هذا الخشب، لما سئل هل يسبح هذا الخشب قال كان يسبح فأما الآن فلا، كلام مردود لا دليل عليه. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وظاهر الآية العموم. قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض، إذن هذه الجمادات تسبح، فكيف يقال أن الخشب لا يسبح، أنه كان عندما كان حيا أو رطبا كان يسبح؟ هذا قول لا دليل عليه، مخالف لصريح القرآن بل نصه، والله أعلى وأعلم، أو على الأقل ظاهره. فنقول إذن ليس هذا مرتبطا بالتسبيح وحتى يقاس عليه قراءة القرآن، وإنما هذا الأحجار التي على القبر تسبح، ويعني الرمل والتراب يسبح، هذه هي الأرض. فإذا كان الأمر كذلك ولم يخفف عمن يستحق العذاب من عموم الناس من عذاب القبر، دل ذلك على عدم مشروعية ما احتجوا به أو احتجوا عليه من قراءة القرآن. لكن يقرأ بعيدا عن القبر، لا يخصص القبر بالقراءة، يقرأ ويهب ثواب القراءة للميت، فهذا محتمل والله أعلم. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين، الخصوصية في الواقعة، نعم هي واقعة عين لا عموم لها، يعني بدأت فيها واقعة حال لا عموم لها ولا يقاس عليها غيرها. ويؤكد أن رسول الله لا يفعل ذلك لكل أحد، أنه قال يا رسول الله لما صنعت هذا، كانت حاجة إيه غير معتادة، لم يعتادوا أن يفعلوا ذلك ولا أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الآية أصلا أصلها في الجمادات زي ما قلنا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح حمده، يبقى أصل الآية إيه؟ تسبيح السماوات مش كده، وتسبيح إيه الأرض، وما ينفعش يقول ده مجاز إن وسأل القرية يعني أهل القرية، لأنه قال ومن فيهن، يبقى السماوات والأرض غير إيه غير من فيهن، كل المخلوقات كل المخلوقات. وقيل في الاستتار بقى أنه حمله يحمل على حقيقته يعني كشف العورة، يقول له هي وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، لما يقول في الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، يقول هذا بناء على أن كل معلق هذا بناء على أن الاستتار محمول على حقيقته في قوله لا يستتر، هو كأن الإمام البغوي يعني احتج بذلك، لكن ابن دقيق عيد رده بأنه لو حمل على حقيقته للازم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق الحديث يدل على أن البول بالنسبة إلى القبر خصوصية، يشير إلى ما صحاه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول، واستنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي بسبب ترك التحرز منه. قال ويؤيده أن لفظة من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول من البول تضع نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، يعني بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز، وفي الحقيقة مش مجاز، هو يجعل بينه وبين البول ساتر، بمعنى هذا الساتر شيء يمتنع من وصول البول إليه، فهذا ليس بمخالف للظاهر حتى قال هذا مجاز. ده المجاز ده لو كانت الكلمة لا يستتر وعند البول، كان الكلمة يستتر هو وعند البول منفصلة، لكن هنا يستتر من البول حدد، فهذا ليس بمجاز في الحقيقة، هذا لفظ يستعمل عدة استعمالات وهو على حقيقته. يقول لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد، ده يؤكد بقى أن ألفاظ الحديث نفسها وردت على إيه، على في قصة واحد سياق واحد، يقول لها مخرجه واحد، ويؤيده أن حديث أبي بكر عند أحمد وابن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول، ومثل للطبراني عن أنس. ولا شك في وجوب الاستتار بمعنى عن أعين الناس، وليس أنه يستتر يعني بمعنى لا تظهر عورته نهائيا، لا يلزم هذا، إنما يعني أنه مثلا لابد أنه يعني يرخي ثوبه مثلا حتى لا يراه يعني مثلا من لو كان موجودا، هذا ليس بلازم، وإنما أو يقال استتر عن أعين الجن مثلا، لا، اللازم أن يستتر عن أعين الناس وأن يقول ذكر دخول الخلاء، ولا يلزمه أكثر من ذلك. ووجود فضاء بعيد جدا مثلا أنه يبعد إذا كان في فضاء، وكذلك إذا كان في ساتر يستتر يعني جدار أو نحوه حيث لا ينظر أحد إلى عورته، فهذا يجزي و يعني لا يلزم أن يكون أثناء قضاء الحاجة مستترا، كما لا يلزم أن يكون أثناء الاغتسال كذلك، ويمكن أن يغتسل وثيابه عليه، ولكن هذا ليس بلازم، بل إذا كان مستترا عن أعين الناس أجزأه، ولو اغتسل عريانا في الخلوة فليس هذا بمحرم. فهذا يؤكد يعني الحديث لو حمل على ظاهره للزم منه أنه من الكبائر فعل شيء مباح، وهو أن يكون غير مستتر إذا كان خاليا، فحيث أنه يكون المعنى لا يستتر من البول عن أعين الناس، لابد أن يقدر ذلك حتى يصح حمل الحديث، فيكون أيضا حمل على المجلس. الغرض يعني أن لا يستتر، حمله على الاستتار اللي هو تستر وعدم إبداء العورة ضعيف في استدلال بها بهذا الحديث، لكن يستدل على وجوب الاستتار عن أعين الناس بعموم الأدلة الدالة على وجوب ستر الايه العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ملكت يمينك. فقضاء الحاجة أمام الناس حيث يمكن أن يطلع عليه أمر محرم، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، وخصوصا في الأماكن التي قد يقضى فيها الحاجة بطريق مفتوح، والبعض قد يستسهل ذلك ولا يتحرز من أن يستتر بحيث لا يرى الناس به عورته، وخصوصا في أماكن أيضا تجمع المصيبتين، في بعض الأماكن المراحيض التي يتبول الرجل فيها قائما تجمع بين أن يمكن أن النظر إلى عورته حيث أن يكون قريبا منه غيره، وكذلك عدم الاستنزاه من البول اللي هو يعني تد عليه بوله كثيرا ولا يستنزه منه، فهذا خطر لابد من التحرز منه، فإن ذلك أمر يعني ليس بالهين، لا ليس بمحرم أن يتبول موقفا، بل هو خلاف الأولى فقط، ولكن يجوز أن يتبول موقفا، وقد ثبت أن الرسالة تبول قائما، ولكن الأولى أن يتبول جالسا. إذا أصابه إيه؟ لابد أن يغسله، يغسله بالماء لغاية ما الماء يتنقط من الهدوم اللي أصابه، اللي أصابه البول، الجزء اللي أصابه البول لازم ينقط مية، الغسل بمعنى تزول النجاسة، والغسل معناه أن تذهب والقطرات بعد ذلك جريان الماء. ها؟ لا الرش ما يكفيش، لازم ما يتنقط، عشان يبقى اسمه جرى الماء، الغسل جريان الماء، فإذا الماء ما جراش عليه وجريانه هيتعرف منين؟ منه يخش من هنا وينقط من الناحية التانية، يبقى ما اسمه ما غسلش، يبقى رش، الرش انه يبل المكان، ده ما يكفيش، لازم يجري الماء. الآخر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، قال: فجئته بوضوء، فأخرج يده من تحت الجبة فتوضأ ثم مسح على الخفين. هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي في الطهارة وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. الترمذي رواه في باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد كان إذا أراد الحاجة أبعد، وده بقى الأقرب إلى إيه؟ الاستتار عند البول عند قضاء الحاجة. قال أبو قوله أبعد أي أمعن في الذهاب. قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمرفق والمرحاض إذا ذهب المذهب، فالمذهب والخلاء والغائط والمرحاض كلها بمعنى واحد. وهذا الحديث يدل على جواز الاستعانة في الوضوء، حيث قال: ائتني بوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فالرسول أمره أن يأتيه بوضوء فأتاه بوضوء. وقوله: أخرج يده من تحت الجبة، لأنها كانت جبة رومية ضيقة الكمين، كما في رواية مسلم، في حديث مسلم كانت جبة ضيقة، أراد أن يخرج كمي ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده ولم يخرج من الكم، فأخرجها من تحت الجبة فخلع الكم وده طلع إيده لكي يتوضأ، هذا دليل على وجوب غسل اليدين على أي حال، وأنه لا يجزئ أن يترك غسلهما لعدم مثلا خروجها من الكم، ودليل على جواز لبس الثياب الرومية وغيرها إذا كانت من الثياب المشتركة كونها متفصلة على ما هو معتاد عند الروم، فهذا ليس خاصا بهم بل هو يعني من الثياب المشتركة، فيجوز لبس الثياب المشتركة بين المسلمين والكفار. الجبة الرومية الحديث في مسلم، والحديث دليل على المسح على الخفين، وسيأتي إن شاء الله. عن تستتر في مكان، تخلع الملابس، تغسل ايدها، تلبس تاني وتطلع تتملس عليه، فعايز اسمح ملس عليه يا رب ايديهم يا رب. هذا من الجهل العظيم، انا الواحد طب اقصده ذلك يعني في حاجات. على فكره حكايه التمليس دي عند ناس كتيره جدا، حاجات كتيره خالص، كل حاجه صعبه ملس عليه، تبول عليه، تبول على بتاع، قول بسم الله وملس عليه وعمل زيه خلاص، ورش على شويه ميه، ثوب واصابه اي نجاسه ملس عليه برضه وقول بسم الله ويبقى خلاص. مثل هذا الكلام ها لا يصح طبعا، التمليس ده ما ينفعش، ده للجبيره محتمل على اجتهاد وقياس، لكن الانسان عشان يكون مضيق يملس عليه لا بلا شك، ويلزمها طبعا انها ما تكشفش عورتها، لكن هذا امر جائز في دوره المياه، معروف ان بكل نساء هتشمر وتغتسل، ما فيش تعمل ايه، ما فيش الا قدامها رجاله مش قادره تبعد. لا افترض ان هي هيغرفها الصلاه، تكب على ايدها الميه لغايه ما توصل تبل هدوم على السواق على السور، من فوق الهدوم لغايه ما الميه تجري من تحت السور، اذا كانت مفيش كده زي بالظبط كده تغسيل الميته مثلا في وجود ايه رجال مفيش غيرهم يغسلوها من فوق الثياب، يصبوا ميه لغايه ما الميه تجري. عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. حديث فيه اسماعيل بن عبد الله بن عبد الملك ضعيف، هو الرابع عن ابي الزبير، ولكن له شواهد منها اللي فات، واخر عند ابن ماجه من حديث يعلى بن مره، وثالث عند احمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن فر بن ابي قراط، فمحسن به. يقول وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر، فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. ضعيف طبعا، والشيخ بصححه عجبا، يقول أخرجه لا مش هو صححه، غوايفة كما ذكرنا هو الستار في الخلاء. الحديث حسن محافظ الفتح لكن ضعفه في التلخيص بقوله ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، فيه اختلاف، قيل أنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حسين الحبراني مجهول، وبذلك لا يصح هذا الحديث. ولكن من جهة المعنى نعم ينبغي أن يستتر الإنسان عند الإيه؟ عند الغائط، فإن لم يرد إلا أن يجمع كثيبة من رمل فليستدره، ليكون هذا هو الإيه؟ هو الساتر. أما لفظ إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم هذا لا يثبت. قال وروي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رجل الترمذي من حديث الأعمش عن أنس وهو لم يسمع منه، وضعفه أبو داود في سننه، ورواه عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، قد سماه البيهقي في السنن القاسم محمد وهو ثقة ثبت. يقول في الحديث صحيح، الحديث فيه ضعف طبعا بلا شك. الحديث يقول الأعمش لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس. ينظر بقى في رواية البيهقي دي في السنن إن كانت متصلة وصحيحة إلى يعني إلى الأعمش، فإن صح فإن صح كان ثبت. يقول نظر إلى أنس وابن أبي أوفى سمع منه، بيقول الأعمش لم يسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس سمع منهم وهو ممكن يكون وهو صغير جدا. قال وفي رواية من روى كان لا يستنزه من البول دليل على أن الأبوال كلها نجسة. طبعا ده استدلال ضعيف زي ما قلنا احتجاج الشافعية، فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصراف في مرابيض الغنم هي لا تخلو من بولها، وأذن في شرب أبوال الإبل ولم يأمر بغسل الفم منها. الأورانيين استشفاء للاستشفاء، فهذا القول ضعيف جدا. يقول الاحتراز عنها واجب، الاحتراز عن أبوال ما لا يؤكل لحمه نعم قياسا على الإنسان، أما ما يؤكل لحمه فإنه لا دليل على نجاسته، وعامة العلماء يخالفون الشافعية رحمه الله في ذلك، يقولون بأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وروي عن أبي موسى قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار، دمث المكان اللين، فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني ليطلب مكانا سهلا حتى لا يرتد إليه البول. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. الحديث الأول هو حديث أبي موسى أحسن إذ قال رويا، فإنه في سنده مجهول وضعفه غير واحد. والحديث الثاني ذكره الترمذي بلا سند، وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، من رواية يحيى بن عبيد بن دجي عن أبي، يبدو أنه مجهولان وبقية رجاله موثقون. حديث ضعيفة لكن من جهة المعنى يشهد لها ما ذكرنا من عموم أدلة وجوب ستر العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ملكة يمينه والذين هم لفروجهم حافرون، فإن حفظ الفرج يتضمن حفظه عن الزنا ويتضمن كذلك حفظه عن أن يكشف وأن يطلع عليه أحد. فعموم الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد كان حتى لا يراه أحد، وهذه حديث صحيحة تدل على المقصود وهو أنه ينبغي أن يستتر الإنسان عند قضاء الحاجة. مثل رؤوس الإبر كما يقولون، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا غير معتبر. إذا ترشرش شيء مما لا يرى ولا يدرك يقول مثل رؤوس الإبر، يعني أدى رأس الإبر مما لا إدركه فلا أثر لمثلها. باب ما يقوله إذا دخل الخلاء. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اتفق على صحته. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. وبعضهم يروي الخبث المصدر يعني، وقال الخبث الكفر والخبائث الشياطين، وخص الخلاء به لأن الشياطين تحضر الأخلية لأنه يهجر فيها ذكر الله عز وجل. الأخلية الأماكن الخلية التي ليس فيها. وروي عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الخشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. رجعه أحمد وأبو داود وابن ماجة وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. فقول محتضرة يعني تحضره الشياطين. عن أبي حيفة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال الترمذي هذا حديث غريب، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. خرجه ابن ماجة في سنده الحكم ابن عبد الله المصري النصري، لم يوثقه غير ابن حبان. وعن روي عن أنس مرفوعا بلفظ ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقول بسم الله في إسناد الطبراني سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره، وثقه ابن حبان وبقية رجاله موثق. الحديث ضعيف كما قال الترمذي إسناده ليس بقوي. أما مسألة التسمية فهو ثابت، فهي ثابتة في رواية سعيد المنصور بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، ولذلك أظنه سعيد المنصور يقول بسم الله قبل ما يخش اللهم إني أعوذ بك من القوة والخبائث. وإذا كان في خلاء من الأرض فإنه يقول إذا أراد أن يرفع ثوبه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القوة والخبائث. القبث والخبائث. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك في سنن أبو داود الحسن، معناه أسألك غفرانك كما قال الله سبحانه وتعالى غفرانك ربنا أي أعطينا غفرانك. فكأنه رأى ترك ذكر الله عز وجل زمان لبثه على الخلاء تقصيرا منه فتدركه رزقه. ولا يلزم هذا، وإلا فلو كان تقصيرا لإيه لشرع أن يذكر، أليس كذلك؟ كان هو عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، ولكن ربما يعني استغفر عليه الصلاة والسلام يعني لعظيم النعمة وعجز العبد عن شكرها، فهذا أولى من أن يفسر بأنه ترك ذكر الله، لأنه ترك ذكر الله في تلك الحياة تعظيما لذكر الله، يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى. عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. هذا حديث غريب، هذا حديث غير محفوظ كما قال النسائي. قال أبو داود منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وصححه الترمذي، وقال النووي هذا مردود عليه، وابن جريج مدلس وقد عنعن هذا الحديث. هو أما جزءه الأول فلا شك في صحته، وهو أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ذا ثبت ثبت في الصحيح، وكان يلبسه في الشمال كثيرا، فالذي يعني نقطع به أن الرسول كان يخلعه، رغم أنه الحديث في ضعف، لكن لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بيده الشمال وفيها محمد رسول الله، هذا مستحيل. الإنسان كان يكثر أن يلبسه في خنصر يده الشمال، فإما أن ينقله في اليمين ده محتمل، وإما أن كان يخلعه عليه الصلاة والسلام، أما أن يتركه في الشمال ويستنجي بها فهذا مستحيل، هذا بلا نزاع إن هذا غير جائز، بل هذا ربما وصل إلى الكفر. فليظهر أن واحد مثلا يستنجي بما فيه اسم الله عامدا عالما، هذا لا مستحيل. نعم، الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان يأمن عليه من الوقوع أو أن يصيبه شيء من النجاسة جاز الدخول. الله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. المراحيض طول عمرها مقفولة ببان، لا اللي هي الوقفة دي، اه الوقفة دي حاجة وحشة قوي. الواحد يعني يقول بسم الله برضه، يقول بسم الله بعيدا عنها، وهي إذا زالت نجاستها بما يصبب على بعضها الماء يبقى زالت العلة، لكن مشكلة الناس ساعات تبقى مسدودة، ساعات تبقى الماء يجري وقت الناس بتتوضى في ناس بتتبول، فده أمر منكر صراحة. المراحيض الوقفة دي وحشة جدا. الإنسان لو استنجى من البراج يعني لما في صابونة هل ممكن يجوز الصلاة بتاعه؟ مش لازم صابونة، المهم المية، المهم المية وزيل النجاسة من أولها لآخرها. لكن هل الحمد لله أدى وعقاله ضعيف؟ يقول غفران إذا استعد بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث في الدخول. نعم، ها يقرأه ويقول يا رب ايه اعتبر دي القراءة اسأل الى فلان. لا، ما يصح ان يستأجر من يقرأه، لان الذي يستأجر ليس له الا المال الذي يأخذه، فكيف يهب الثواب؟ اي ثواب يهبه؟ هذا بدعة. جاي مرة جاي ممكن يصلي لنا وخي، بس مش فريضة. ابن حزم بيقول كده، ابن حزم بيقول يحرم أكل الثوم والبصل قبل الجماعة، بس ده تفرد به، لكن الجمهور يقولوا مكروه، وإن هو عذر من أعذار التخلف عن الجماعة وضاعت منه الخير الكتير. ها؟ ايه العلاقة؟ مش فاهم الموضوع ده. إذا قصر لو أكل. هو بيقول إنه هنا الزب إنه إذا قصر لأنه امتنع عن ذكر الله عز وجل حالة تقلب. ما تجيش خاص ولا لها علاقة. لا لا لا طبعا, لأن الشرع هو اللي قال لنا ما تتكلموش ما تذكروش اسم الله في الخلاء, فاحنا بنمتثل أما بناخد ثواب على ترك الذكر في تلك الحال. يبقى من أكبر ياخد ثواب على أكل الثوم والبصل, ياخد ثواب على ترك أكل الثوم والبصل قبل الصلاة حتى تذهب الرائحة. لو المكان زالت منه النجاسة زالت إلا عدم الذكر, إلا دي الأمر ده مرتبط بوجود النجاسة. صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر. لا بالظبط كده, ما هو مش بيعمل عذر, هو بيعملوش عشان يتخلف عن الجماعة, هو بيعمله لحاجته إليه, عايز يأكل توم وعايز يأكل بصل. زي بالظبط كده السفر مثلا عذر يبيح الفطر مش كده, عذر يبيح ترك الجمعة, فمش هنقول له حرام عليك تسافر, واخد بالك؟ لأن هو بيسافر ليه؟ هو ناوي عشان يسيب صلاة الجمعة؟ لا, هو بيسافر لحاجته, واخد بالك؟ فها لا ده أمر عمدا, وهو عايز ياكل دلوقتي افترض, هو دلوقتي عايز ياكل, هو ده له رغبة في أكل في الغداء مثلا, والغداء جه أو أو, أو أو أو الإفطار مثلا. اه طبعا اه طرف افضل. لا وماشي معلش, بس هو ده عذر بنقول زي بالظبط كده, عارف ان هو الجمعه هتيجي مش كده, وسافر يوم الجمعه, وعارف ان في صيام النهارده وسافر فافطر. ضروره؟ لا مش خارج عن غرض لمصلحه. واحد يسافر في تجاره يقدر يسافر بعد الجمعه, ولكن يبقى يسافر قبل الجمعه طالما ما حضرتش قفوله. ما احنا قلنا اهو, ما احنا مش متفقين على ان واجب مطلقا, ده واجب الا من عذر مش كده, ومن ضمن العذر اللي احنا فيه ها يعني النوم ده مش عمد زي دي, النوم واحد بيروح عليه نومه يبقى مش مكلف ساعتها, لكن هنا ده مكلف حق مستحضر يعني. وهنا قول شاذ جدا قول ابن حزم ده تحريم اكل الثوم والبصل ده. وبعدين هو دلوقتي اقول لكم حاجه بسيطه, لو هو حط ريحه كده هيضيع ريحه, يبقى كده حلينا الاشكال. ها يعني هو العله فيها وجود الرائحه الكريهه, فهو لو في شاربه ولا كده ولا على اطراف الفم هيروح عنه محدش هيشمه. التدخين اسوأ بلا شك, ها اسوأ واسوأ.